والسل خذ الجذر بتاعها السلة دي والكشرة بتاع الحمار. قال والله ما أبات في هذه البلدة لأن البلدة دي بمثل شائع عندي يعني هو حقيقة يهود. أنا كل هذا الله حكى عنه ماذا. نعم قال وباء بغضب من الله باء. نعم لا يقاتلونكم جميعا مقيد هذا اي لا الخطاب للمؤمنين خطاب للمؤمنين يعني لو كان عندنا ايمان حقيقي ما استطاع اليهود ان يقابلونا ابدا ابدا ما يستطيعون ما قابلونا الشيخ لغير دلوقتي لغير في وقتنا هذا ما قابلنا يعني على كل حال حقيقة يعني مش نعم. نعم. حرب الايام السته دي سيبوا على احنا لكن في حرب 73 ما قابلونا الحمد لله لان معنا بعض الايمان يعني كل اللي عبر القناة يا شيخ الله أكبر بالرأي وفعلا يعني في ناس حتى الشيخ عبد الحميد محمود قالوا إنه فينا لأن ناس قدامنا برايات ماشية قدامنا الحمد لله الحمد لله الشيخ في عسكري حكى إنه كان لوحده حبة 73 يا شيخ وبعدين كان في سرية يهودية يعني مرة فالعسكري هذا كان رايح الملجأ يعني يجيب فطار طبعا يفطر فريق السرية دي يعني معه علبة فول هجم عليهم بعلبة الفول كلهم سلموا فهذا لما راحوا للحكام قالوا كيف أن تسلموا العسكر واحد قالوا نحن ما سلمنا العسكر واحد نحن سلم عسكر واحد لابس ثوب أخضر وحوليه سيئة لابس ثياب بيضة أين المهم على كل حال إن الخطاب لا يقاتلونكم للمؤمنين فإذا قاتلناهم بالإيمان فلن يقاتلون وجه لوجه إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فإذا قاتلناهم بغير الإيمان فإنهم يقاتلوننا من فوق سطوحنا لا من وراء جذور. أي نعم نعم السياق عامة ثقيلة نعم السياق عامة ثقيلة أيه لا لا نعم اليهود أي نعم نعم مثل أي مصر من الأمصار هنيزة تسمى مصر لا لا يقول روحوا لأي بلد تبون ما هو بأمره يقول ما هاجي نسأل الله إن الله يفجنا مما تمر الأرض هذا موجود من كل بلاد هذا زيادة في التوبيخ عليه يعني هم شقادين وأمرهم بأن يسخنكم كيف؟ يعني هم بأصل شقادين هم في التيهم هنا ما أنزل عليهم المنى والسلام فطالبوا ان الله بدل ما ينزل عليهم من السماء الامور النافعه اللذيذه فقال كيف اني اسال الله يبدل هذا الذي هو نبل الذي هو خير قال وضربت عليهم نزل نعم وباءوا بغضب من الله باءوا بغضب رجعوا باءوا اي رجعوا والباء للمصاحبه بغضب والغضب من الله سبحانه وتعالى بغضب من الله من للابتداء يعني الغضب من الله إن الله غضب عليهم كما قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وغضب الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته صفة من صفاته لكنها لا تماثل صفات المخلوقين ما تماثل صفات المخلوقين نحن عندما نغضب تنتفخ الأوداج منا ويحمر الوجه ويقف الشعر نعم ويفقد الإنسان صوابه كذا هل هذه العوارض تكون في غضب الله لا لا لأن الله ليس كمثله شيء بل هو غضب يليق بالله عز وجل وإذا قلنا بهذا وسلمنا بأن الغضب صفة حقيقية برئت بذلك ذمتنا وصرنا حسب ما أمر الله به ورسوله يرى بعض الناس بعض أهل التحريف يقول إن الغضب أي الانتقام أي الانتقام وليس هو صفة من صفات الله ويرى آخرون أنه إرادة الانتقام أنه إرادة الانتقام فمعنى غضب الله عليه أي أراد أن ينتقم منه وعلى الأول يقول